نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا وهذه الوجوه المباركة في هذا المسجد المبارك، فنسأل الله الكريم أن يجمعنا في دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرضى الله جل وعلا عنهم في الدنيا والآخرة. آبائي وإخواني، تعلمون أن هذا الدين مبني على الرحمة والتراحم، بل سمى الله جل وعلا نفسه باسم الرحمن الرحيم. هذان اسمان عظيمان، قال العلماء هذان اسمان عظيمان تضمنا صفة الرحمة، هذان اسمان عظيمان تضمنان اسم صفة الرحمة، وهي صفة لائقة به جل وعلا، وهذه الصفة كما تعلمون غير مخلوقة. فالرحمن كما يقول ابن القيم رحمه الله هي صفة قائمة به جل وعلا، وأما الرحيم فهي صفة موصلة إلى عباده. وآثار رحمته جل وعلا كثيرة لا تعد ولا تحصى، فرحمته عامة للخلق للمخلوقات جميعا، فيطعمهم ويسقيهم ويكسوهم. رحمته جل وعلا عامة سبحانه وتعالى، قال أهل العلم حتى للكافر بإطعامهم وإسقائهم وتأمينهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وهناك رحمة خاصة وهي للمؤمنين، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فعلى المؤمن أن يطلب هذه الرحمة من الله جل وعلا، وأن يسألها منه سبحانه وتعالى. فإذا كنت من المرحومين وممن رحمهم الله جل وعلا فهذا فوز عظيم، فهذا فوز عظيم أن يرحمك الله وأن تغشاك رحمة الله جل وعلا. فإياك عبد الله أن تكون من الأشقياء، وأن تكون ممن يستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت مواطن الرحمة أي رحمة الله جل وعلا بعباده فهي كثيرة، منها أن نحقق الإيمان في قلوبنا، أن نكون من المؤمنين ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا آمنا وحققنا هذا الإيمان رحمنا الله جل وعلا، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا كنا على إيمان ويقين رحمنا الله جل وعلا. إذا أردت أن يرحمك الله وأن تغشاك رحمته فعليك بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك بسلوك طريقه واتباع سنته واقتفاء أثره. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن اقتداءك بنبيك صلوات الله وسلامه عليه سبب عظيم من أسباب نزول رحمة الله عليك. إن من الناس من يعادي السنة ويشنأها ويعاديها، وهذه خيبة له في الدنيا والآخرة. بل عليك أن تقتدي بنبيك صلوات الله وسلامه عليه، وأن تسلك هذا الصراط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقال: هذا صراط الله، هذا صراط الله. عبد الله، إذا أردت أن يرحمك الله جل وعلا فعليك أن ترحم الخلق، عليك أن ترحم الخلق وأن تكون من الرحماء، وأن تكون ممن في قلبه رحمة على الناس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فارحم أهلك عبد الله، كن رحيما بزوجك أي بزوجتك، فأحسن إليها وأدبها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله في هؤلاء النساء فإنهن عوان عندكم. عوان أي أسيرات، أسيرة هذه المرأة المسكينة، تركت أهلها وديارها وإخوانها ووالديها، فعليك أن تكون رحيما بها. من الناس من يكون رحيما بالخلق، رحيما بالأباعد، لكن شديدا على من؟ على أهل بيته. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أرحم الخلق، فكان رحيما بأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، يلاطفهن في القول ويصبر عليهن صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يرحمه الله أن يرحم من في الأرض. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عليك عبد الله أن تكون رحيما بأبنائك وبناتك، رحمتك لأبنائك أن تؤدبهم وأن تعلمهم وأن تصونهم وتحفظهم من الشهوات والشبهات. إياك عبد الله أن تفرط في أبنائك، فإن من الآباء من يظن أن الرحمة بأبنائه أن يأتي لهم بكل ما يشتهون من دشوش تغرس الرذيل في قلوبهم، ومن قنوات فاحشة مهينة تغرس البلاء والشر في قلوب رعيته. فكم من شر جاء من هذه القنوات، كم من أب غفل عن تربية أهله وذويه، وكان التلفاز وكانت هذه القنوات هي المربية لأبنائه وبناته، وماذا جاء من هذه القنوات إلا الشر. فإياك عبد الله أن تظن أن الإتيان بمثل هذه المصائب إلى ذويك وأبنائك وبناتك من رحمتك بهم. إياك عبد الله، فعليك أن تكون رحيما بأبنائك وبناتك. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني سائلة تسأل، ومعها ابنتاها، فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت لكل واحدة منهن، أي من البنات، تمرة، ثم شقت الثمرة الثالثة، شقت الثمرة الثالثة نصفين تريد أن تأكلها، فاستطعماها ابنتاها، أي كل من البنات طلبت التمرة الثالثة من أمهن، فأعطت كل بنت شقا، وأعطت كل بنت من أولئك البنات شقا من تلك التمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة، إن الله قد أوجب لها الجنة بذلك، أو حرم عليها النار. يوم أن عطفت على بناتها، يوم أن قدمت هذه الأم هذه التمرة إلى بناتها. فعليك عبد الله أن تكون من الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عليك أن ترحم عبد الله أباك، فأبوك له حق عظيم، حق عظيم عند الله، فالله ثنى به بعد توحيده وبعد حقه في كتاب الله في أكثر من آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. فعليك أن تكون رحيما بمن؟ بأبيك وبأمك، فلها خصوصية عظيمة، لها خصوصية عظيمة في هذه الرحمة. عليك أن ترحم جيرانك، أن ترحم أقاربك، أن ترحم المسلمين. عبد الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، حسنه الألباني رحمه الله. فإياك عبد الله أن تكون من النفوس، من أهل النفوس الشريرة ومن أهل النفوس المنتقمة. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. فالله الله الله الله في الرحمة بالوالدين، واخفض لهما جناح الرحمة، واخفض لهما جناح الرحمة، فلا أحسنت، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لابد أن يكون عندك رحمة بوالديك، رحمة بجيرانك، الله الله في الرحمة بالجار. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن لا يؤمن ثم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار خاصة إذا كان قريبا منك، أي رحما كأخ وابن أخ وابن عم، فإن له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم وحق القرابة. فعليك أن تكون رحيما أيها المسلم، رحيما بالمسلمين، إياك ثم إياك أن تكون باب شر على إخوانك المسلمين، بل عليك أن ترحم. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن يرحمك الله فعليك بمثل هذه الحلق، حلق القرآن، حلق العلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، ثم قال إلى آخر الحديث، إلا غشيتهم الرحمة. فإذا حرصت على مثل هذه الحلق رحمك الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أرحم الخلق، فقد قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم ينتقم يوما لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال مالك بن الحويرث بعد أن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، قال: وجدناه رحيما رقيقا، وجدناه رحيما رقيقا. وصدق الله إذ يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما بالناس. قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نريد منك أن تدعو على المشركين، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. فقال: لم أبعث. قال عليه الصلاة والسلام: لم أبعث سبابا شتاما، وإنما رحمة للناس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أبعث سبابا شتاما، وإنما بعثت رحمة للناس. صلوات الله وسلامه عليه. ولو نظرنا إلى سيرته صلوات الله وسلامه عليه كيف كان رحيما بالناس، يرحم القريب ويرحم البعيد، يرحم الكبير ويرحم الصغير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيح من حديث أنس، وأيضا بنحوه من حديث أبي هريرة، أن رجلا من الأعراب قدم إلى المدينة ودخل المسجد فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية المسجد، فزجره الصحابة فقال: دعوه دعوه. فأمر بسجل من ماء وبدلو من ماء فأريق على ذلك البول. فلما رأى ذلك الأعرابي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فانظروا كيف أثر ذلك الموقف في قلب ذلك الأعرابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله، في هذا الأمر الجلل أن نكون رحماء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما بالصغار وبالأطفال، فكان يسلم على الصبيان كما ثبت عن ذلك عنه في صحيح البخاري من حديث أنس، كان يسلم عليهم رحمة بهم، رحمة بهم، كان يقرأ عليهم السلام أو يقول: السلام عليكم، يدعو لهم بالسلامة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما حتى بالحيوانات، حتى بالحيوانات. فقد جاء في السنن أن الصحابة رضوان الله عليهم أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى حمرة أي طيرا يحوم ويطير على رؤوس صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال ما بال هذا الطير؟ فقالوا له أخذنا فراخه أي صغاره، فقال ردوا عليه صغاره وفراخه، رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه، رحمة منه. فلا بد أن يكون في قلب المسلم رحمة، رحمة بارك الله فيكم حتى على هذه الحيوانات والمخلوقات. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة بغي من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من الظمأ، فنزلت إلى ركية وأخذت شيئا من الماء وسقته فغفر الله لها وشكر صنيعها. وفي المقابل يوم أن انتقمت تلك المرأة من تلك الهرة التي حبستها، حبست تلك الهرة فما أطلقتها تأكل من خشاش الأرض وما أعطتها طعاما فكان ذلك سببا في دخولها إلى النار، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار امرأة في هرة. يوم أن لم ترحم تلك المرأة هذه الهرة كان ذلك سببا في دخول تلك المرأة النار، نسأل الله العافية. فالله عباد الله أن نتراحم وأن نتواصى بالرحمة وأن نتواصى بهذا الأمر الجلل بأن نتراحم ونتعاطف ونتواد، فإننا إذا تراحمنا رحمنا الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، من منة الله علينا ورحمة الله بنا أن أزاح الله جل وعلا علينا هذا الظلم الذي جثم على صدور آبائنا وأجدادنا وعلى صدورنا. من رحمة الله بنا أن كفانا الله شر هذا الطاغية، وهذه رحمة من الله ونعمة جليلة من الله جل وعلا، فعلينا أن نقدر هذه الرحمة وأن نشكر الله جل وعلا على هذا الفضل العظيم، وأن نشكره سبحانه وتعالى على هذا الخير بأن نتراحم ولا نتشاحن ولا نتباغض، بل علينا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نرحم الناس وأن يكون في قلوبنا رحمة للناس. وأرحم الناس بالناس هم العلماء، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن هم ورثة الأنبياء؟ هم العلماء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ومن وسع علمه وسعت رحمته، فلهذا تجد للعلماء رحمة عجيبة للناس، تجد في قلوبهم أي في قلوب علمائنا الربانيين رحمة عظيمة وكبيرة حتى للمخالفين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وأهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالحق، أعلمهم بالحق، فهم أهل علم وأهل عقيدة وأهل بصيرة وهم أرحم الناس بالحق، جمعوا بين العلم والرحمة والعدل، فمعهم بصيرة ومعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعهم عدل، فلا يظلمون من خالفهم، فلا يظلمون من خالفهم بخلاف أهل البدع والزيغ، فإنهم يكفرون من خالفهم. أما أهل السنة فيجمعون بين العلم والعدل والرحمة حتى بالمخالف. وأقول لكم إن من الناس من يظن أن تأديب المدرس أو المعلم أو تأديب الوالد لأولاده يخالف الرحمة، إذا كان هذا الضرب وهذه العقوبة من أجل التأديب فهي رحمة في حد ذاتها، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فضرب الولد ضرب تأديب، هذه رحمة من الوالد بولده. فإياك عبد الله أن يكون فهمك خاطئا، أن من أدب وضرب وعاقب من أجل صلاح الولد أو التلميذ أو الطالب أنه ليس برحيم، أنه ليس برحيم. لا والله، تأديب الأبناء والأولاد والطلاب هو رحمة بهم عباد الله. من الناس إذا سمع أهل العلم وأهل الجرح والتعديل يجرحون المبتدعة ويكشفون عوارهم للناس ويبينون خطورة عقائدهم على المسلمين، قالوا: هؤلاء يسبون، هؤلاء متشددون. لا يا عبد الله، فإن العلماء هم رحمة لهذه الأمة. أعلم هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أرحم أمتي بأمة أبو بكر. رواه الترمذي وغيره من حديث أنس، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومع هذا أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء إذا جرحوا وبينوا وحذروا، هذا التجريح وهذا التحذير هو رحمة للأمة حتى يستبين سبيل المجرمين، وحتى يستبين سبيل الحق عن سبيل الباطل، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، فيبينون للناس الحق، فيبينون للناس الحق من الباطل والسنة من البدعة والشرك من التوحيد. ولولا العلماء أو لولا أهل المنابر لصعد أو لولا ولو أو لولا أهل المحابر أي العلماء لصعد الزنادقة على المنابر. ولكن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم رحماء بهذه الأمة، فينفون عن هذه الأمة تأويل الجاهلين وامتحال المبطلين، فهم رحمة بهذه الأمة. فلا يفهمن رجل أن تجريح العالم لرجل مخالف هو سب وتشهير، بل هو رحمة للأمة ورحمة بهذا المشهر به حتى يعود عن بدعته وعن زيغه وضلالاته معاشر المسلمين. فالله الله في التراحم بيننا معاشر المسلمين. نحن في زمن وفي فترة وفي حقبة نحتاج فيها إلى التآخي، إلى التراحم، إلى التراحم، إلى التآخي. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل أو قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. فنحن في وقت خاصة في هذه الآونة وفي هذه الأيام بحاجة إلى أن نتآخى، بحاجة إلى أن نتراحم، بحاجة إلى أن نجتمع تحت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجمع الناس التعصب المذهبي أو الطائفي أو القبلي، لا يجمع الناس المال، لا يجمع الناس القومية، لا يجمع الناس المناطقية، إنما يجمع الناس كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه جمع بين المسلمين، بين أبي بكر العربي وسلمان الفارسي وصهيب كما قيل الرومي، وكذلك بلال الحبشي، فكانوا رحماء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كانوا رحماء، بينهم رحمة، بينهم ألفة، بينهم مودة، بينهم نصح. فلهذا كانت لهم مواقف عظيمة في الإيثار، في التضحية بينهم. إياك عبد الله أن يكون في قلبك غل على إخوانك، وحقد وحسد ومرض على إخوانك المسلمين. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبابروا، لا تقاطعوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أعطيت هذه النفس 3 أيام ثم لا يحل لك بعدها أن تهجر أخاك. ومن المصيبة أن تجد ربما هناك جيران وأخوان في النسب أو أقارب متقاطعين، متدابرين، متناحرين. أما علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنك تسفهم المل. يعطيهم ويمنعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يصلهم ويقطعونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنك تسفهم المل، أي كأنك تسفهم التراب الحار. ما قال: لا تصل من قطعك أو لا اقطع من قطعك، لا والله، بل عليك أن تصل أقاربك وأرحامك. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزيد الله في عمره وأن يزيد الله له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب بركة العمر وزيادته، وسبب من أسباب بركة الرزق. فإياك عبد الله، إذا لم نتراحم، إذا لم نتراحم فيما بيننا البين، فكيف تريدون أن تنزل علينا رحمة الله وتغشانا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الدين مبني على الرحمة، مبني على الاجتماع، مبني على الألفة. أما تعلمون أن شعائر هذا الدين تدعو إلى الائتلاف والاجتماع؟ نجتمع في بيت من بيوت الله، في صفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجتماع الناس في صلاة الجماعة دليل على الألفة، على المحبة. صيام المسلمين في يوم واحد هذا دليل على اجتماع الكلمة. أيضا الحجيج في موقف عرفة دليل على ماذا؟ دليل على اجتماع كلمة المسلمين. فهذه الشعائر العظيمة فيها دلالة على اجتماع الكلمة. فالله الله في التراحم، الله الله في الصبر على هذه المسألة العظيمة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم. أيها المسلمون، أوصي أسر الشهداء وممن ابتلي بفقد حبيبه أو قريبه أن يصبر وأن يحتسب، لأنه إذا صبر واحتسب فستغشاه رحمة الله جل وعلا. هؤلاء الشهداء نحسبهم عند الله جل وعلا في جنات النعيم، ولا نقطع بذلك، ولكن رجاء أن الله جل وعلا يكتبهم في الشهداء. فقد قال جل وعلا: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالذي يرضى بقضاء الله وقدره ويفوض أمره إلى الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه، بنص هذه الآية. هذه منة من الله وفضل من الله جل وعلا. فالله الله معاشر المسلمين في هذا الأمر العظيم وفي هذه المسألة العظيمة، ألا وهي الرحمة، أن نتراحم، أن نتآخى، أن نتعاطف، أن كذلك أن نتواد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فارحموا صغار الناس، وارحموا الضعفاء، ارحموا اليتامى، ارحموا الأرامل، ارحموا المساكين الفقراء. فإن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يسمى بأبي المساكين، لأنه كان رحيما على هؤلاء على الضعفاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين، وأشار بإصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الرحماء، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يولينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. نسأله جل وعلا أن يؤمننا في دورنا وأوطاننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكف عنا وعنكم الفتن والمحن والشرور بفضله وكرمه. وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، وسامحونا، والحمد لله رب العالمين.